الدنيا سماء لأنجم يضيء ضحاها فرقدا بعد فرقدي فصارت بها الدنيا سماء لأنجم يضيء ضحاها فرقدا بعد فرقدي أرى محطما وشرقا حزينا كاليتيم المشرد لقد عقمت أم الزمان فلم تلد ولم تلد الأيام مثل محمد. الله عليك. الله عليك. أرى عالما يبكي وغربا محطما وشرقا حزينا كاليتيم المشرد لقد عصمت أم الزمان فلم تلد ولم تلد الأيام مثل محمد. هو المشعل الوضاح، هو المشعل الوضاح، هو المشعل الوضاح في حلكة الدجى. والضاح في حلكة الدجى هو الأمل الباقي وأنشودة الغد. هو المشعل والضاح في حلكة الدجى المشعل الوضاح في حلكة الدجى هو الأمل الباقي وأنشودة الغد. يا رب صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم على الذات المحمدية واغفر لنا ما يكون وما غضيا. اللهم صل وسلم على الذات المحمدية واغفر لنا ما يكون وما غضيا. اللهم صل وسلم على الذات المحمدية واغفر لنا ما يكون وما قد كان. ما مد لخير الخلق يدا أحد إلا وديت عدا. ما مد لخير الخلق يدا أحد إلا وديت عدا. فلذاك مددت إليه يدي وبذلك قم من الدعاء مني بالعذر وباليسر بحماه ألوذ مدى عمري إني بالعسر وباليسر بحماه ألوذ مدى عمري وقول أغثنا يا يدري وأني الماني أحد إلا وفيه سعيدا فلذاك مددت إليه يدي وبذلك كنت من السعداء باب لله سمع وعلى شرفا وامتاز بكل علا باب لله سمع وعلا شرفا وامتاز بكل علا والكل بدعوته اتصل بالله وحاج به المدد ممد لخير الخلق يدا احد الا وبه سعيدا فلذاك مددت اليه يدي وبذلك كنت من السعداء وعلينا التعطف يا امله بشفاء القلب من العلل وعلينا التعطف يا امله بشفاء القلب من العلل ايكون محبك في وجهي ورجائك لا ارجى احدا لا ارجو غيرك ان جرى ولآلك والصحب الغر محال العز جدا وحيا مسد لعينيك خضرا في الحمى ضربا وانشد فؤادا مع الاحباب مغتربا وابكي المنازل بعد الضاعنين دما ان لم تر الدمع يقضي عنك ما وجبا وابكي المنازل بعد الضاعنين دما إن لم تر الدمع يقضي عنك ما وجبا ولا تلم في الهوى العذري ذا شجن في الغور هبت له ريح الصبا فصبا ولا ولا تلم في الهوى العذر إذا شجر في الغور هبت له ريح الصبا فصبا محمد خير من حطت بساحته مأوى الأرامل والأيتام والغرباء. محمد خير من حطت بساحته مأوى الأرامل والأيتام والغرباء وجعلت وجعلت الروح مني هبة وجعلت الروح مني هبة لكراما علموني الأدب وجعلت الروح روح الروح يا حبيبي وجعلت الروح مني هبة لكرام علموني الأدب وفؤادي في الهوى روعته لست أدري لأنيني سببا وفؤادي في الهوى روعته لست أدري لأنيني سببا عذب القلب إذا ما رمته فعذاب الحب عندي عذبا عذب القلب إذا ما رمته فعذاب الحب عندي عذبا وفؤادي في الهوى روعته وفؤادي في الهوى روعته لست أدري لأنني سببا وفؤادي مدد يا رسول الله يا حبيب الله مدد يا سيدي محمد يا أهل الحضرة لي منكم نظرا يا أهل الحضرة مدد يا سيدي محمد أتداني كبدر فوق أغصاني أتداني كبدر فوق أغصاني فيه أشرقت ذاتي بلا شبه ولا ثاني أتدني يا بدر فوق أبصاني أتدني يا بدر فوق أبصاني فيه أشرقت ذاتي فيه أشرقت ذاتي بلا شبه ولا ثاني بلا شبه ولا ثاني ألا يا سائلا عني جميع الكون من فني ألا يا سائلا عني جميع الكون من فني ومن إنس ومن جني ومن حور وولداني أتداني كبدر فوق أوصاني أتداني كبدر فوق أوصاني فيك أشرقت ذاتي بلا شبه ولا ثاني بلا شبه ولا ثاني سجودي جل عن غيبي وعلمي جل عن كسبي سجودي جل عن غيبي وعلمي جل عن كسبي وقلبي قال عن ربي وقلبي قال عن ربي وقلبي قال عن ربي وراء الكل تلقاني وراء الكل تلقاني أتداني كبدر فوق أوصاني أتداني كبدر فوق أوصاني فيك أشرقت ذاتي بلا شبه ولا ثاني بلا شبه ولا ثاني وخمري مذ بدا راسي شربت الكأس والساقي وخمري مذ بدا راسي شربت الكأس والساقي وخمري مذ بدا راسي شربت الكأس والساقي فلم يبقى سوى الباقي فلم يبقى سوى الباقي به قد صاح إيماني به قد صاح إيماني أتداني كبدر فوق أوصاني أتداني كبدر فوق أوصاني فيك أشرقت ذاتي بلا شبه ولا ثاني بلا شبه ولا ثاني صلاة الواحد الوتري على الوتر وفي الوتر صلاة الواحد الوتر على الوتر وفي الوتر محمد مظهر الأمر علي القادر والشاني علي القادر والشاني ذاكر إلى الحسن واشرب من طاب الشربي واسمع الألحان واضرب يا أخا الحبي مدد يا كرام الحي يا سيدي يا حبيبي مدد الله مدد مدد مدد مدد مدد مدد مدد مدد مدد محمد يا نور العين يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي مدد مدد مدد مدد يا الله هذا الشأن كيف يطاق سكن الغرام القلب غير مزحزح ومن العجائب بيته صفاك كريد وإطلاق ببيت واحد يعاني للقلب مني القيد هو الإطلاق وحياتكم يا من لأجل عيونكم يعاني هادم عيني فائض الأكراق Thank you. أسقيتم قلبي يا سيدي يا أبا أحمد بكف حلالكم أبقى بها ثملا من